الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير. وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في التفسير الفقهي، حيث تكلمت في لقائي السابق عن قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أذكر ما يتعلق بقوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ففي هذه الآية جواز المحاجة والمجادلة ولو مع الجبابرة الكافرين من أجل الوصول إلى الحق والدعوة إليه، كما أن في هذه الآية استعمال الحقيقة من الكلام. قال القرطبي: ذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم لما وصف ربه بالإماتة والإحياء كان قصده أن يصف الله بهذه الصفات حقيقة، ففزع النمرود إلى المجاز وموه على قومه بأن قال: أستطيع أن أحكم على اثنين بالموت ثم أعفو عن أحدهما دون الآخر؟ فسلم له إبراهيم تسليم الجدل وانتقل إلى أمر لا مجاز فيه، وهو أمر الشمس. فبهت الذي كفر، أي انقطعت حجته ولم يتمكن من ادعاء الإتيان بالشمس من المشرق، وإلا لكذبه أصحاب العقول. وفي الآية إطلاق اسم الملك على الكافر الذي لديه الأمر والنهي، فإن الله قال: أن آتاه الله الملك، فمن كان له أمر ونهي في بلاده جاز أن يطلق عليه اسم الملك ولو كان كافرا، خلافا لبعض المعتزلة. والسبب في ذلك أنهم لم يفرقوا بين الملك القدري والأمر الشرعي. وفي الآية أن الملك هبة من الله جل وعلا بقوله: أن آتاه الله الملك. وفيها أن الملك وسيلة لغيره من الطاعات وليس غاية لنفسه. وفي الآية إثبات نسبة التصرفات الكونية إلى الله تعالى في قوله: يحيي ويميت ويأتي بالشمس من المشرق. وفي الآية إيراد قصة من قصص الإحياء بعد الممات، حيث حفلت سورة البقرة بإيراد عدة قصص في ذلك. وليس في كلام إبراهيم انتقال من مسألة أخرى حتى يعد منقطعا، بل المسألة في كلا المثالين واحدة، إذ إن الكلام عن مسألة وجوب عبادة الله والاستدلال على ذلك بتوحيد الربوبية، لكنه انتقل من دليل الإحياء والممات إلى الدليل المتعلق بالشمس، فهذا انتقال من دليل إلى دليل آخر في نفس المسألة، وليس انتقالا من مسألة إلى أخرى. وذلك أن المقام الأول بالإحياء والإماتة بمثابة المقدمة للمقام الثاني، كأنه قال: الذي يأتي بالشمس من المشرق هو الذي يحيي ويميت حقيقة، فتجب عبادته وحده. وفي الآية أن إثبات النبوة للأنبياء لا يقتصر دليله على المعجزات، بل قد يكون هناك أدلة متعددة تثبت صحة نسبة الرسالة إلى أنبياء الله من غير المعجزات. وفي الآية الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، مما يدل على اعتناء الأنبياء عليهم السلام على توحيد الألوهية مع تركيز دعوتهم عليه. وفي الآية الاستدلال بالأدلة الحسية المعقولة على المباحث العقدية، وفي الآية أن هداية الخلق بيد الله تعالى خلافا للمعتزلة، وفي الآية التحذير من الظلم وبيان أنه أحد أسباب الضلال وأن العدل سبب للهداية، وفي الآية أن عدم الهداية من الله للعبد يكون بأسباب عائدة للعبد، كما في قوله والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي هذا دلالة على أنه يجب على العبد أن يصلح أعماله حتى يكون ذلك من أسباب هداية الله له. ثم قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فقوله خاوية على عروشها أي أنه لم يبق فيها أحد، والعروش هنا سقف البيوت، كأنه قال بأنها قد سقطت سقوفها على الأرض. وقوله لم يتسنه أي لم يتغير، وقوله ننشزها أي نرفعها ونركبها. وقد استدل بالآية على جواز السفر والانتقال من قرية إلى أخرى، كما أن في الآية جواز وضع المدن والقرى التي يجتمع الناس فيها لسكناهم، وفي الآية الاحتجاج بشرائع السابقين وإيراد القصص للاعتبار والاحتجاج، وفي الآية جواز الانتقال من بلد لغيرها، ومن هنا أصبحت القرية خاوية على عروشها، وفي الآية جواز سكن المدن والقرى المهجورة، وفي الآية جواز العمران والبناء وهو المقصود بإحياء القرى. والآية تعرض لقصة إحياء بعد موت، مما يدل على قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى من بني آدم يوم المعاد. وهذه القصة واحدة من قصص سورة البقرة في إثبات الإحياء بعد الممات. وفي الآية أن السؤال عن سبب حدوث الشيء لا يدل على إنكاره أو الشك فيه، فإنه لما قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها أي من أي طريق وسبب يمكن أن يحدث إحياء القرية بعمارتها وسكناها. وفي الآية أن العمران نوع من أنواع إحياء الأرض الذي يحصل به التملك. وفي الآية جواز الإخبار بالأشياء حسب ظن المخبر، كما في قوله لبثت يوما أو بعض يوم أي حسب ظنه، فلم يعد ذلك من الكذب. ولعلي إن شاء الله أن أعيد استعراض هذه المسألة في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وهدانا الله وإياكم لما يحب ويرضى هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.